أقيمة حفلة تدشين مخيم يمبون لرابطة الناشئين بعد إعادة بنائه يوم الخامس من هذا الشهر بحضور المعنيين وأفراد الفرقة السودانية ومشتغلي المخيم والمتخيمين والشغيلة في مدينة كيتون. بني هذا المخيم بشكل معماري الفريد بما يتلائم مع المناظر الطبيعية لبحيرة يمبون الجميلة، ويتزود بما يكفي من الظروف اللازمة لحياة المتخيمين مثل دار التخيم، حيث توجد غرفة التربية بروح كيم جونغ إيل الوطنية، وأكثر من 20 غرفة للنوم وغرفة التسلية الإلكترونية، وكذلك القاعة والملعب. وفي نفس اليوم ابتدأت الدورة الأولى من حياة تلاميذ الناشئين في هذا المخيم.